والبطن تأويله. لفظ القرآن الظاهر يعني، هذه ظهر القرآن والبطن تأويله، لكل آية منها ظهر وبطن. وقيل الظهر ما حدث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا، فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل بهم. الظهر يعني ما حدث عن أقوام، يعني ما أخبر عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا، فهو في الظاهر خبر وباطنه عظة. يعني القرآن حينما ينزل يخبر عن أقوام أنهم عوقبوا، كما أخبر عن الذين كذبوا الرسل، فهو يحذر من الوقوع فيما وقعوا فيه. هو في الظاهر خبر، إخبار عن قوم نوح وعن قوم عاد وعن قوم صالح وعن الذين كذبوا الرسل، هذا خبر. وباطنه باطنه العظة، باطنه العظة. أيوه. لا يعني قيل هي اللغات التي نزل بها القرآن، لغات العرب، لغات العرب زي لغة قريش ولغة تميم ولغة الحجازيين، لغات نزل بها القرآن، لم تخرج يعني عن العرب، لأن القرآن أجمل هذا وقال بلسان عربي مبين، والعرب أنفسهم بطون وشعوب ولهم لغات معينة، يقال هذه لغة تميم، هذه لغة الحجازين، هذه لغة قريش. هذه معنى كلمة إن القرآن أنزل على 7 أحرف. ولذلك لابد من فهم القرآن في محيط هذه اللغات التي نزل بها. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم. التلاوة ظاهر القرآن، والتفهم اللي هو التدبر بالعقل. يقول لكل آية ظاهر، وهو أن يقرأها كما أنزلت، كما قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، أي حسنه تحسينا. فالترتيل هو التحسين، يعني رتله كما أنزله الله تعالى. وباطن وهو التدبر والتفكر، كما قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني يقرؤونه ويتدبرون باطنه. يعني ثم التلاوة تكون بالتعلم والحفظ بالدرس، والحفظ بالدرس. التلاوة تكون بالتعلم ولا تكون من طريق المصحف من غير تعلم. والقراءة ثم التلاوة تكون بالتعلم، قال والحفظ بالدرس والتفهم بالمدارسة، يعني يتعلم القراءة ويحفظ القرآن بعد كده يتدارس القرآن ويتفهم القرآن. وفي الحديث في صحيح مسلم حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. فالتدارس ده هو التفهم والتفكر، عشان يتفهم معنى الايه الايات بالمدارسه، بس برضو بالمدارسه على ايه؟ على اهل العلم. بل يكون تفهم يكون بصدق النيه وتعظيم الحرمه وطيب الطعمه. انظر الى كلام العلماء، التفهم يكون بصدق النية، يعني هو يقرأ القرآن بإخلاص ويتفهم من أجل العمل به لنفع نفسه ونفع غيره. هذه صدق النية. وتاني وتعظيم الحرمة: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله إنها من تقوى القلوب. بصدق النية وتعظيم الحرمة، أي تعظيم حرمة القرآن بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وطيب الطعمة، لأنه شوف القرآن قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. ده شرط برضو من شروط التفهم لكتاب الله تعالى. هذا معنى لكل آية منها ظهر وبطن. وقوله لكل حرف حد، أراد له حد في التلاوة والتفسير لا يجاوز. قال: ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، يعني شرط التعبد بالقراءة أن تكون موافقة لرسم المصحف. ولذلك القراءة الشاذة اللي هي ما بعد العشرة لا يجوز للإنسان أن يقرأ بها ويتعبد، وإنما هي تدرس مع أهل العلم ويستأنس بها في في في في في الأمور الشرعية وفي الأدلة الشرعية، ما دام مش معارضة للقراءات المتواترة، لأن القراءة الشاذة هي ما وردت من طريق واحدة. لكن في يعني حتى في المصحف لو قرأ في الصلاة بقراءة مخالفة لرسم المصحف صلاته باطلة، لا يجوز، إنما هي للمدارسة فقط. قال: ففي التلاوة لا يجاوز الحد في التلاوة بالقراءة بغير رسم المصحف، المصحف الإمام الذي كتبه سيدنا عثمان ابن عفان رضي الله عنه. دي لأن سيدنا عثمان كتب هذا المصحف وبإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه، فلا تجوز مخالفته. ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، يعني لا يقرأ بغير رسم المصحف. يعني مثلا في أول سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لا، براءة من الله ورسوله، براءة من الله ورسوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض 4 أشهر. أنا أقصد القراءة الشاذة، فسيحوا في الطين 4 أهلة، مع أنها في المعنى موافقة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لكن لما يقول فسيحوا في الطين 4 أهلة، مع أنه في المعنى مفسرة للقراءة المتواترة، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، في الطين هي الأرض، وأربعة أهل هي 4 أشهر. لكن لو أنت في المصحف، لو أنت في الصلاة قرأت بها لا يجوز، تبطل الصلاة. يبقى دي معنى عدم مجاوزة الحد في القراءة، يعني لا تقرأ بغير رسم المصحف على سبيل المثال يعني. ففي التلاوة لا يجاوز المصحف، وفي التفسير قال لا يجاوز المسموع، أو عن المسموع يعني إذا ورد التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التفسير بالمأسور يعني، والمسموع من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أو من الصحابة أو من التابعين. ويقول العلماء وخير ما فسرته بالوارد. سيدنا الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه كان يقول لا كلام لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا ورد في القرآن شيء فسره النبي صلى الله عليه وسلم يبقى لا يجوز. يقول واحد يقول وأنا أرى كذا كذا، أنت ترى يعني ترى بعد صاحب الوحي الذي أنزل عليه القرآن وتقول وأنا أرى كذا، يبقى هذا يعني كأنه يفضل كلامه ورأيه على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من شروط التفسير عدم مجاوزة الحد. عظيم يشاهده الخلق ويتحسرون على ما فيه، على ما هم فيه يتنافسون، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي إنك ساع إلى الله، وعامل بأوامره ونواهيه، ومتقرب إليه إما بالخير وإما بالشر، ثم تلاقي الله يوم القيامة فلا تعدم منه جزاء بالفضل أو العدل، بالفضل إن كنت سعيدا، أو بالعقوبة العادلة إن كنت شقيا. ولهذا ذكر تفصيل الجزاء فقال أما من أوتي كتابه بيمينه وهم أهل السعادة فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهو العرض اليسير على الله، فيقرره الله بذنوبه، حتى إذا ظن العبد أنه قد هلك قال الله تعالى إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها لك اليوم، وينقلب إلى أهله في الجنة مسرورا لأنه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أي بشماله من وراء ظهره، فسوف يدعو ثبورا من الخزي والفضيحة وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب منها، ويصلى سعيرا، أي تحيط به السعير من كل جانب، ويقلب على عذابها، وذلك لأنه كان صليلي. ويصلى سعيرا، أي تحيط به السعير من كل جانب،

فمعنى الإله أو الله يعني أنه المعبود بحق دون سواه سبحانه وتعالى. والمعاني الأخرى معاني صحيحة، يعني إن كانت من الفزع أو من السكون إليه، فالخلق جميعا يسكنون إلى الله ويطمئنون بذكره ويفزعون إليه عند الشدائد، لأنه سبحانه كما وصف نفسه قل هو الله أحد، الله الصمد، فمعنى الصمد يعني المصمود إليه في الحوائج، يعني الذي يصمد إليه ويفزع إليه في الحوائج، كلها معاني إيه؟ معاني صحيحة. الرحمن الرحيم، قوله الرحمن الرحيم، قال ابن عباس هما اسمان رقيقان، هما اسمان رقيقان لأنهما من الرحمة والرحمة رقة، هما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، واختلفوا فيهما، يعني في معنى الرحمن ومعنى الرحيم، فمنهم من قال هما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد لأنهما مشتقان من إيه؟ من الرحمة، مثل ندمان ونديم، مثل ندمان يعني يقال ندمان على وزن رحمن ونديم على وزن رحيم، ومعناهما ذو الرحمة، الرحمن الرحيم أي ذو الرحمة أي صاحب الرحمة وخالقها سبحانه وتعالى. قال وذكر أحدهما بعد الآخر، طب إذا كان بمعنى واحد لماذا ذكرهما بعد بعضهما، يعني ذكر الرحمن ثم ذكر الرحيم، يعني لم يقتصر على أحدهما. قال ذكر أحدهما بعد الآخر تطميعا لقلوب الراغبين، يعني ليطمع الناس في رحمته سبحانه وتعالى حتى لا ييأسوا من رحمته. وقال المبرد هو إنعام بعد إنعام، الرحمن الرحيم إنعام بعد إنعام، يعني كأنه يذكر رحمته بعد رحمته، فالرحمة نعمة كأنه يذكر بها مرتين، إنعام بعد إنعام. وتفضل بعد تفضل، هذا في من قال إيه إنهما بمعنى إيه واحد. ومنهم من فرق بينهما، وده الكلام الراجح طبعا، فرق بين الرحمن والرحيم، هذا هو الأرجح، فقال الرحمن بمعنى العموم والرحيم بمعنى الخصوص، يعني الرحمن يعني رحمن الدنيا ورحمن الآخرة ورحمن المؤمن ورحمن الكافر، يعني أن رحمته عامة، لأنه كما ورد في البخاري خلق الرحمة 100 جزء سبحانه وتعالى، كما أخبر صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الرحمة 100 جزء، فأنزل في الخلق جزءا وأمسك عنده 99 جزءا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه صلى الله عليه وسلم. ومن كرمه ورحمته أن هذا الجزء الذي يتراحم به الخلق جزء من الرحمة، جزء من 100 من الرحمة، يتراحم به الخلق من أول الخلق إلى بعثهم يرد إلى 100. يعني هذا الجزء أنزله ولن يتركه، وإنما يرجع إلى 100 حتى تكون الرحمة كاملة. انظر، شوف، ورحمتي وسعت كل شيء. الإمام الرازي قال إبليس قال أنا شيء، يبقى أنا هخش في الإيه؟ أدخل في الرحمة. فلما قال عاد فسأكتبها للذين يتقون، طلع إبليس لأنه عندوش رجل. فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فاليهود والنصارى قالوا احنا دخلنا في الحتة دي، دخلنا هو في الايه، لأن احنا بنتقي ونصلي ونصوم ونؤمن بالتوراة والإنجيل. فلما قال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، طلعوا على الايه، اليهود والنصارى. يبقى لازم الايه اللي هيستحق الرحمة يبقى لازم ينطبق عليه كل شيء، لازم يكون تقي، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ولا يفرق بين أحد من الرسل. لكن كل واحد يقول أنا أدخل هنا وأنا أدخل هنا، تروح فين؟ لا بد من الإيه، من اجتماع الشروط. شوف كلمة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر. كلام واضح لا يحتاج إلى إيه؟ إلى شرح. هذا هو الذي يستحق رحمة الله، ورحمتي وسعت كل شيء. فلا بد من الإيه، هنا ذكر التعميم ثم إيه التخصيص، أو ذكر الإجمال ثم البيان، أجمل ثم بيان، أجمل ثم فصل. سبحانه وتعالى. فهنا الرحمن بمعنى العموم، والرحيم بمعنى الخصوص. فالرحمن بمعنى الرزاق في الدنيا، وهو على العموم لكافة الخلق. يعني من رحمته سبحانه أنه رزق كل الخلق، مؤمنهم وكافرهم، عاقلهم وغير عاقلهم من الحيوان والطير وما لا عقل له، هذا من رحمته. والرحيم قال بمعنى المعافي، العفو، المعافي في الآخرة. طبعا والعفو في الآخرة للمؤمنين على الخصوص، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الدعاء يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. يا رحمن الدنيا يعني يرحم جميع الخلق في الدنيا، لكن في الآخرة الرحمة خاصة بإيه؟ بالمؤمنين. يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. فهنا الدعاء فيه عموم، يا رحمن الدنيا. ليه؟ لأنه يرزق جميع الخلق، لكن في الآخرة هو رحيم الآخرة لقوم مخصوصين يستحقون إيه؟ يستحقون الرحمة. قرف الرحمن من تصل رحمته لجميع الخلق على العموم سبحانه وتعالى. يعني لا يخص بها أحدا دون أحد. ولذلك يعني الجزء اللي هو من المئة التي الذي أنزله منه يتراحم الخلق حتى الدواب، حتى الدواب حين ترفع رجلها عن ولدها خشية إيه أن تصيبه. أنت بتشوف أنت البهيمة وهي بتجري مثلا، لو أي إنسان قدامها بتدوس عليه برجلها، لكن ولدها النهار كله مرمي تحت رجليها ومع ذلك ما تدوس عليه. أول ما تحط رجلها كده عارفة أنه ده ولدها، تروح إيه شايلها كده. سبحان الله. تلاقي القطة مثلا، شوف أنت نبها عامل زي الإبرة، ومع ذلك تلقاها شايلة أولادها في فمها وتنقلهم بالواحد بالاثنين بالتلاتة، وما فيش ناب يخش ببطن واحد منهم. تقدر أنت تعمل كده؟ ها؟ أنت ما تعرفش تنقل بالطريقة دي. يعني هي تنقل بفمها وفمها مليان شوك، ومع ذلك لا تؤذي واحدا من أولادها. سيبوا سبعة ثمانية وتشيل بالاثنين، مش من ضمن الرحمة دي؟ هي رحمة. وإلا لو هي عم تشيل وخلاص كانت موتتهم. الناب لو دخل في البطن خلاص انتهى، يخرق المصارين ويخرق الكبد والقلب. انت بتشوف هي لو مسكت فار بتعمل له ايه؟ لانه مش ولدها، هي هتاكله، هو ولدها والفار واحد. لكن انظر الى امساك الرحمة هنا، وهنا عادي امساك الجوع عايز تاكل. لكن يعني من الذي أودع في قلبها الرحمة؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالرحمن من تصل رحمته إلى الخلق على العموم، والرحيم من تصل رحمته إليهم على الخصوص، يعني خاصة بمين؟ بالمؤمنين. ولذلك يدعى غير الله رحيما ولا يدعى غير الله رحمن، يعني لا يقال على رجل فلان رحمن، لا لا يجوز، إنما يقال فلان رحيم. ولذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال إيه؟ بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. لكن لم يقل رؤوف الرحمن، لا رؤوف الرحيم، لأن الرحمن ده لا يطلق إلا على الله، لأن رحمته عامة. ولذلك من ضمن الحدود أن تقف عندما فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي التفسير لا يجاوز المسموع، لأنه أعلى التفسير كما ذكرنا قبل ذلك تفسير القرآن بالقرآن، بعده تفسير القرآن بالسنة، هذا هو المسموع، بعده تفسير القرآن بكلام الصحابة رضي الله عنهم. ليه؟ لأنهم حضروا زمانه وهم أعرف الناس بالقرآن، فلا يقدم أحد رأيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدهم التابعون، ثم بعدهم تابعوا التابعين، وهكذا. ده اسمه التفسير بالمأسور. إذا لم يرد تفسير الآية لا في القرآن ولا في السنة ولا عند الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، يبقى نرجع إلى التفسير والتأويل اللي قال عليه الشيخ البغوي رحمه الله. وقوله لكل حد مطلع، أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه لكل حد من الحدود، حدود الآية يعني، ولكل حد مطلع. أي مصعد يصعد إليه من معرفة علمه. يبقى إذا كنا عايزين نعرف معنى ظاهر الآية من اللغة العربية، يبقى نصعد إلى اللغة العربية ونقول دلالة الكلمة في اللغة العربية هي كذا وكذا. فأنت لما تدخل بمدخل اللغة العربية وتصعد إليه، يبقى أنت وصلت إلى إيه؟ فهم الآية، لأن هذا هو حدها أو هذا هو مطلعها. مطلعها يعني المكان الذي تطلع إليه لفهم الآية. ويقال المطلع الفهم، نفس المعنى. بعدين قال وقد يفتح الله على المدبر، يعني المتدبر والمتفكر في التأويل والمعاني، ما لا يفتح على غيره وفوق كل ذي علم عليم. ده عادي اللي هو يسميه الشيخ السيوطي في الإتقان، سماه علم الموهبة. علم الموهبة ده يأتي من إيه؟ من الله، وعلمناه من لدنا علما. واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا يأتي من إيه؟ من التدبر والتفكر. ولذلك يعني تقرأ في كتب التفسير تجد لكل عالم من العلماء فتحا لا يوجد عند غيره. يعني تقرأ عند الإمام القرطبي مثلا غير الإمام الرازي غير العلامة أبي السعود. تيجي مثلا في عصرنا الحديث الشيخ الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، هذا جاء بعد 14 قرنا. يعني الشيخ الطاهر ميت سنة 1973، يعني 50 سنة، لكن تجد عنده فتحا لا يوجد عند الأوائل. لأن فضل الله ليس مقصورا على أحد، وليس مقصورا على عصر دون عصر أو بلد دون بلد. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. يعني هذا الرجل فسر القرآن في 15 مجلد، يعني مكث أكثر من 15 سنة وهو يؤلف هذا التفسير، 15 سنة. ونفسه في تفسير القرآن في البقرة كنفسه في تفسير جزء عامة. معظم المفسرين تلاقي نفسه طويل في الربع الأول، بعدين يتناقص في الربع الثاني، يتناقص في الربع الثالث، ويجي عاد في إيه؟ في الآخر، في الربع الأخير تلاقي يعني الكلمة ومعناها ويحيل، وقد إيه قلنا قبل ذلك، ويحيلك على ما مضى من الإيه من التفسير. لكن الشيخ الطاهر تقرأ في جزء عامة من الفتح ما لا تقرأه في سورة البقرة والربع الأول وهكذا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده كل ده دليل على ما يقول إيه، ما يقوله العلامة البغوي، وقد يفتح الله على المتدبر والمتفكر في التأويل والمعاني ما لا يفتح على غيره وفوق كل ذي علم عليم. القرآن قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وسيدنا موسى يعني قال، سيدنا الخضر قال لسيدنا موسى حينما في آخر القصة، حينما جاء عصفور ونقر نقرة في البحر، شرف كده من البحر، يعني العصفور هياخد النقطة أو اثنين. قال له: علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله عز وجل كمثل ما أخذ هذا العصفور من البحر. خذين من البحر يعني العصفور يعني نقطة زي قطرة العين اللي بتحطها في عينك أو أقل كمان. هذا معنى: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. ثم بدأ العلامة البغوي رحمه الله تعالى في تفسير سورة الفاتحة. قال: سورة الفاتحة ولها ثلاثة أسماء معروفة: فاتحة الكتاب، وأم القرآن، والسبع المثاني. علامة القرطبي طبعا ذكر لها 12 اسم، يعني اللي يقال الفاتحة وفاتحة الكتاب وأم القرآن والسبع المثاني والكافية والشافية والأساس، كل هذا من أسماء الإيه؟ الفاتحة، في البخاري وغيره من أسمائها يعني. وسميت فاتحة الكتاب لأن الله بها افتتح القرآن، رغم أنها نزلت بعد الإيه؟ المدثر، لكن وضعت فين؟ في أول المصحف، في أول إيه؟ المصحف، لأن الله بها افتتح القرآن. وسميت أم القرآن وأم الكتاب لأنها أصل القرآن، منها بدأ القرآن، وأم الشيء أصله، أم الكتاب يعني أصل الكتاب. ليه؟ لأنها جمعت محتوى القرآن، كل ما احتواه القرآن من المعاني موجود في الفاتحة، ولذلك قيل لها أم القرآن، أم الكتاب. والأم معنى الأصل الذي انبثق منه القرآن، وأم الشيء أصله، ويقال المكة أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، اللي هي مكة طبعا، وأصل مكة البيت الحرام الكعبة. في مهندس كبير جدا أثبت أن الكعبة هي نقطة مركز الأرض، نقطة المركز. هذه معنى كلام، يعني هذا كلام قاله المفسرون الأوائل، يعني العلامة من القرن السادس، يعني قال هذا الكلام أكثر من 900 عام. فالعلم التجريبي الحديث أثبت ذلك. أم القرى لأنها أصل البلاد، دحيت الأرض من تحتها، يبقى إذن هي سرة الإيه؟ سرة الأرض ومركزها. ولذلك يعني العلم التجريبي أثبت أن الجاذبية الأرضية في مكة أشد من غيرها، وهذا أمر يعني أحسسنا به وسألنا عنه، أن المشي في مكة يعني يتعب الأرض جدا، تحس أنك أنت بتتقلع وأنت ماشي في مكة. ليه؟ لشدة الجاذبية، بخلاف أي بلد أخرى تلاقي المشي سهل، لكن هنا زي ما يكون واحد بيسحب رجليك تحت، أمر محسوس إن حسينا بيه وسألنا عنه. ليه المشي هنا بيتعب الأرجل؟ ليه؟ لقوة الإيه؟ الجاذبية الأرضية.

هو لعن أصحاب الأخدود هم المجرمون الذين امتحنوا المؤمنين وعذبوهم في الأمم الماضية، وقد قصها النبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الأخدود وذكر أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالده وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. هذه سورة البلد وهي مكية افتتحت في القصر لا أقسم بهذا البلد، البلد هو البلد الحرام مكة، لا أقسم أي أقسم بهذا البلد، تقدم أن لا هذه قيل إنها زائدة في التأكيد وقيل إنها لا رد لما يقول المفترون والكاذبون. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيها الرسول، وأنت حل أي حلال غير محرم بهذا البلد، بعضهم يقول حل يعني أنت بهذا البلد مستحل يعني مستحلة حرمتك عند أولئك الكفار لأنهم يؤذونه ويهددونه ويكذبونه. سبحان الله وأنت حل بهذا البلد ووالدي وما ولد أيضا قسم بالوالد والولد، وهذا يشمل آدم وذريته ويشمل كل والد وكل مولود. الله يقسم ما شاء من خلقه ويقسم أقساما عامة إذا البلاغ هو بما تبصرون وما لا تبصرون. وهنا يقول ووالد وما ولد فهذا قسم بكل والد وبكل ولد، وجواب القسم لقد خلقنا الإنسان في كبد، إنسان مخلوق في كبد في مكابدة ومشاق من نشأته الأولى في بطن أمه وهو يتلقى بالأطوار من حاله. إنه كان ملك يدعي لنفسه الربوبية كفرعون والنمرود، وكان له ساحر وأشار عليه الساحر أن ينتدب له شاب يعلمه السحر، وهذا الشاب الغلام اتفق له راهب نصراني على الدين الصحيح على دين المسيح، فتلقى عنه وأعجبه دين الراهب واجتهد في معرفة الحق وأجر الله على يده أنه يشفي بإذن الله ويبرئ من العمى في حديث طويل رواه مسلم، وأن هذا الغلام اعتدى على يده وزير الملك، ثم لما علم الملك امتحن الوزير، ثم امتحن الغلام، ثم امتحن الظاهر، لأنه يعني تسلسل أمرهم، فالوزير دل على الغلام، والغلام دل على الظاهب، والملك امتحن الجميع وعذبهم. وعمل فيهم ما أفضل به الرسول عليه الصلاة والسلام من أنه يؤتى للرجل فينشر بالمنشار من مفرقه إلى رجليه، لا يصده ذلك عن دينه. وفعلا ثبت الوزير وثبت الغلام، ثبت الراهب. ثم إنه حاول أن يقتل الغلام بطرق فأنجاه الله منها، ثم قال: إنك لا تستطيع قتلي إلا أن تجمع الناس ثم ترميني بسهم من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، بسم الله رب الغلام. فلما سمع الناس ذلك قالوا: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. يعني استفحل الأمر على الملك، فأمر بأن تحفر أخاديد في السكك وتضرم فيها النيران، وكل من لم يرجع عن دينه ذلك طرح فيها. حتى أن امرأة جاءت ومعها صبي لها، فلما وصلت إلى بعض هذه المواضع التي فيها النار تلكأت وتكعكعت، فقال لها ابنها: اصبري فإنك على الحق، أنطق الله صبيا. فهؤلاء وكان أولئك الظلمة أعوان الملك أو الطاغي، كانوا قعودا على السكك يلقون في النار من لم يرجع عن دينه. وقصتهم مبسوطة في هذا الحديث الطويل. وهذا تفسير للأحاد وتعرض له مشاق، وبعد ولادة كذلك سماع ومشاهد. قد خلق من الإنسان كبد، أيحسب أن لن يقدر عليه هذا الإنسان وهو كافر، يظن أن لن يقدر عليه بسبب طغيانه وبسبب قوله بما أوتي، يظن أن لا يقدر على الله ويفتخر بماله، يقول: أهلكت مالا لبدا، أهلكت أموالا كثيرة. أيحسب أن لم يره أحد، أن لم يره أحد، أيحسب أن لم يره أحد، بل الله يراه. لا تخفى عليه تصرفاته، ولا تغتر أيها الإنسان، ولا لا تحسبن أنه مغفول عنك، فالله يراك ويسمعك، فلا تغتر بإمهاله سبحانه، لا تغتر بالإمهال، فيحسب أن لم يره. ثم ذكر الإنسان بما أنعم عليه من نعم في خلقه: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، فبالعينين يبصر ويرى ما حوله وما هنا وهنا، وباللسان والشفتين يتكلم، فجعله الله جعل الإنسان سميعا بصيرا ويتكلم. لا لسان يعبر به وشفتين. ثم قال تعالى: وهديناه النبيين، قيل هديناه يعني دللناه على الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. ثم قال تعالى: وإنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور.

وهم يتفرجون عليهم وهم يحترقون. أي قسوة وأي ظلم وأي عدوان وأي يعني فقدوا الإنسانية، طبيعة الإنسانية، وصاروا أخبث غرابة. وهذا أحق بالصدقة، الصدقة على القريب صدقة، وصدقة على البعيد صدقة. يتيماً ذا مقربة، يتيماً ذا قرابة، فاجتمع فيها اليتم والقرابة. هذا حقيق بالإطعام، حقيق بالإحسان. أو مسكيناً لا مطلب، مسكين معدم، فكأنه قد رصق بالتراب من الحاجة. ثم كان من الذين آمنوا، يعني لا، هذا الذي اقتحم العقبة إذا كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. الصبر والمرحمة، الصبر على المصائب، والصبر على التكاليف، والصبر عن المعاصي، والصبر على الطاعات، والمرحمة على الرحمة للناس. من الناس من يكون عنده صبر وليس عنده رحمة، ومنهم من يكون عنده رحمة ولا صبر له، ومنهم من يجمع الله له بين الصفتين ويكون صبورا ورحيما، صبورا على ما يصيبه ورحيما للعباد. وأشقى الناس من شرب هذا وهذا فلم يكن صابرا ولا رحيما. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، هؤلاء أصحاب اليمين، هؤلاء مؤمنون مهتدون مثابون، مآلهم إلى الجنة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة، يعني أصحاب الشمال، ومصيرهم إلى النار، عليهم نار مؤصدة مطبقة لا محرج لهم فيها ولا مخرج منها. أعوذ بالله من النار. نعم. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: تفسير السورة لا أقسم بهذا البلد، وهي مكية. ما مكتوب عليها سورة البلد؟ عند الشيخ هنا كاتب تفسير السورة لا أقسم بهذا البلد. إيه ما سموه. إيه لكن في المصحف البلد. نعم. صلى الله عليه. قال الله تعالى: لا أقسم بهذا البلد. الآيات: يقسم تعالى بهذا البلد الأمين، وهو مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق، خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. خصوصا وقت حلول الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، خصوصا في وقت وجود الرسول فيها، فإنها يجتمع شرف البقع وشرف الساكن صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. ووالد وما ولد، أي آدم وذريته. والمقسم عليه قوله: لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده الإنسان ويقاسيه من الشدائد،

واحد سبحانه وتعالى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، لكن هم جهلاء لا يعرفون ذلك. فالرحمن عام المعنى خاص اللفظ، خاص يعني لأنه لا يطلق إلا على الله ولا يطلق على أي إنسان. والرحيم عام اللفظ لأنه من الرحمة، عام اللفظ خاص المعنى، يعني الرحيم يطلق على الله وعلى غيره سبحانه وتعالى، هذه معنى عام اللفظ لكن خاص المعنى، خاص المعنى لأنه الرحمة خاصة بالمؤمنين، خاص بالمؤمنين يعني رحمة خاصة. قال والرحمة معناها إيه؟ قال إرادة الخير لأهله، إرادة الله تعالى الخير لأهله سبحانه وتعالى. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق، فهي على الأول صفة ذات وعلى الثاني صفة فعل. فمعنى إرادة الله تعالى الخير لأهله هذه صفة، صفة للإيه؟ للمولى تبارك وتعالى، صفة ذات إرادة الخير لأهله. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لكن بيعاملهم بإيه؟ بالرحمة، يعاملهم بالرحمة. ولذلك وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها، عقوبة ترك العقوبة لمن إيه؟ يستحقها، لأنه سبحانه رحيم وعفو، يعفو ويترك المؤاخذة بالذنب ويترك العقوبة عليه، هذا من ضمن الإيه؟ معاني الرحمة. فهي تطلق على إرادة الله تعالى الخير لأهله، ودي صفة ذات. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقها وإسداء الخير إلى من لا يستحق، يبقى دي صفة فعل، صفة من صفات الأفعال اللي هي ترك العقوبة، ترك عقوبة إيه؟ من يستحقها وإسداء الخير لمن لا يستحق، كإسداء الخير للإيه؟ للكافر. الكافر شو أنت الكافر ببرطع إزاي؟ والقرآن قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا من ضمن إيه؟ من ضمن رحمة الله تعالى، ومن ضمن هوان الدنيا على الله، لأنه لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. هذا من ضمن الإيه؟ من ضمن الرحمة أنه يترك عقوبة من يستحق إيه؟ العقوبة، لكن يمهله فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يملي للظالم في حديث الإمام مسلم حتى إذا أخذه لم يفلت، يعني هو بيديله مهلة لعله يرجع، لعله يتوب، لعله يتذكر أو يخشى. شوف يعني ربنا قال لسيدنا موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. عيب عليك، أنت مش إله، ها؟ فقول له قولا لينا. فبعض العلماء قال لي شوف بالله عليك، شوف الرحمة من الله، قال يا ربي يعني هذه رحمتك، هذه رحمتك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رحمتك بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ انظر شوف كلام العلماء، شوف استنباط العلماء، شوف اذهب إلى فرعون، شوف إنه طغى. طغى ما لا يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، كذاب. ومع ذلك هو عارف نفسه أنه كذاب يعني. طب وقبل ما تتولد أنت كم مين الرب الأعلى؟ اختشي على دمك. هو عارف أنه كذاب فعلا، لكن زي ما قال القرآن فاستخف قومه فأطاعوا، صدقوا أنه ده إيه إله واحد، لما يأكل ويشرب ويتبول ويتبرز وينام ويتعرى ولسه عم يقول أنا إله. طب إله منين؟ طب إيه الدليل عنك أنت إله؟ ورينا. سبحان الله. لكن شوف الغرور، استخفاف بالعقول، فاستخف قومه فأطاعوا، صدقوا أنه ده إله، ويضحك عليهم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت نهاري ولا بتاعي. طب مين اللي أجرها لك؟ طيب جبتها أنت منين؟ تقدر تجيب لنا نيل زي ده مثلا؟ ورينا حتى ولو نيل مترين ثلاثة. لكن فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم إن العلماء كما ذكر الإمام البغوي اختلفوا في آية التسمية اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، قال واختلفوا في آية التسمية، فذهب قراء المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة أنها ليست من فاتحة الكتاب. قراء المدينة الإمام نافع ومن تبعه، وكذلك قراء البصرة وفقهاء الكوفة الإمام أبو حنيفة ومن تبعه، إلى أنها ليست من فاتحة الكتاب، والمالكية كذلك، ولا من غيرها من السور، ليست آية يعني، إنما هي بعض آية من سورة النمل دي باتفاق طبعا. والافتتاح بها يعني إنها كتبت في أوائل السور للتيمن والتبرك، للتيمن باسم الله والتبرك باسمه عز وجل. وذهب قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز إلى أنها من الفاتحة وليست من سائر السور، يعني آية من سورة الفاتحة وليست آية من سائر السور كلها 114 يعني بقية السور يعني، وأنها إنما كتبت في أوائل السور للفصل بين كل سورة، لأن الصحابة كانوا يعني لا يعرفون نهاية السورة وأول السورة إلا بالبسملة، وأنها كتبت للفصل. وذهب جماعة إلى أنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة إلا سورة التوبة. وده قول الإمام سفيان الثوري وسيدنا عبد الله بن المبارك والإمام الشافعي رضي الله عنهم جميعا، لأنها كتبت في المصحف بخط سائر القرآن، يعني مكتوبة في المصحف باسم ب سين باء سين ميم، وبرضو لفظ الجلالة الرحمن الرحيم برضو مكتوبة في أول كل سورة بنفس الخط العثماني المكتوب في الفاتح، والمكتوب في بعض سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ده خلاف العلماء، يعني بعضهم قال ليست آية من الفاتحة ولا من أي سورة، وإنما هي بعض آية طبعا بإجماع من سورة النمل، وبعض قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء الحجاز كالإمام الشافعي وأحمد برضو قالوا إنها من الفاتحة، آية من الفاتحة وليست من سائر السور، إنما كتبت في أوائل السور للفصل. وجماعة قالوا إنها آية من الفاتحة ومن كل سورة إلا سورة براءة، واستدلوا بأنها كتبت في سائر السور بخط المصحف العثماني. ما لسه هيقولهم، واتفقوا أي العلماء يعني على أن الفاتحة سبع آيات، سبع آيات لقوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فالآية الأولى عند من يعدها من الفاتحة زي ما هي في المصحف كده بسم الله الرحمن الرحيم وبين قوسين واحد، وابتداء الآية الأخيرة من أول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا والقرآن قال ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ده دليل أنها أم الكتاب لأن ذكرها وذكر القرآن معه، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يبقى كأنها يعني شيء مستقل. ليه؟ لأن معاني القرآن كلها فيها. وفي حديث سيدنا أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور، لم ينزل مثل هذه السورة، ادخرها الله لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسميت مثاني لأنها تثنى في الصلاة، يعني تكرر في كل ركعة من التثنية اللي هي الإعادة، تثنى يعني تقال مرة ثانية وثالثة ورابعة، كل ركعة لابد من قراءتها، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، أو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فهي خداج، أي إيه؟ ناقصة. سميت مساني لأنها تسنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة. وقال مجاهد: سميت مثاني لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة فذخرها لهم، أي جعلها ذخرا وادخارا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، استثناها، يعني لم ينزلها ولا مثلها في إيه؟ في الإنجيل ولا في التوراة ولا في الزبور. وبعدين في حديث سيدنا سعيد بن المعلى في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، الفاتحة. قال له: هي القرآن، وهي السبع المثاني، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. حديث البخاري، حديث سيدنا سعيد ابن المعلى رضي الله عنه. وهي مكية على قول الأكثرين، قول أكثر العلماء أنها مكية. وقال مجاهد: مدنية. وقيل نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة. قال: ولذلك سميت مثاني، أي يعني نزلت بالتسنية، نزلت مرتين يعني. قال: لكن الأول أصح، الأول قول الأكثرين أنها مكية، والأول أصح أنها مكية، لأن الله تعالى من على رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. والمراد منها فاتحة الكتاب اللي هي السبع المثاني. وسورة الحجر مكية، فلم يكن يمن عليه بها قبل نزولها، ما دام قال ولقد آتيناك سبع من المثاني في مكة، هذا الكلام يبقى هي مكية، فكيف يقال مدنية؟ هذه غفلة. ولذلك يعني لها سر عظيم، ففي البخاري أنها الشافية الكافية، يعني من قرأها كفي كل شيء، يكفى من كل شر، وهي شافية. وفهم ذلك سيدنا أبو سعيد الخدري لما نزل الصحابة على حي من أحياء العرب ولدغ كبيرهم، قال: هل فيكم من راق؟ قال: أنا أرقي، لكن بشرط أن تجعلوا لنا جعلا، لأنهم سألوهم الضيافة فلم يضيفوهم، فصالحوهم على قطيع من الغنم 30 نعجة. شوف اجتهاد عبد سيدنا أبو سعيد، اجتهد سيدنا أبو سعيد وعرف أن الفاتحة الكافية الشافية، خلي بالك. قال: فأخذ يقرأ القرآن ويبزق، يعني يدفل على مكان اللدغة حتى أنشط الرجل من عقال، فأعطوهم 30. قيل قرأها 3 مرات وقيل 7 مرات، لكن الصحابة من التحري للحلال قالوا: لا نقسم هذا المال حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا له ما حدث. انظر إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لسيدنا أبي سعيد: وما يدريك أنها رقية؟ خلي بالك من الكلام، إن الكلام ده قلناه كتير، بس إيه علشان الإنسان يعني يفهم اجتهاد الصحابة في فهم كتاب الله عز وجل. وما يدريك أنها رقية؟ قال: ألقي في روعي. ألقي مش روعي، روعي يعني خوفي، ما تفتحش الرع، في روعي. ألقي في روعي مش روعي، تخايف من حاجة؟ ها، ألقي في يعني ألهمني الله عز وجل أنها رقية. فأخذ يعني يقرأ ويدفن، قيل بريق وقيل بغير ريق، أو يقرأ وينفس، يعني حتى أنشط من عقال، يعني كأنه جمل معقول وانحل عقاله وقام يجري. يبقى يستحق 30 نعجة ولا لا؟ لأنه ده كبير القوم أصله، خايفين عليه ليموت. فادوهم طبعا بطيب نفس ال30. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: اقسموا واضربوا لي معكم بسهم، صلى الله عليه وسلم. للدلالة على ايه؟ حلية هذا الجعل أو هذه الأجرة أو هذه المقاولة. الجعالة هي المقاولة زي ما ذكرنا في الفقه، الجعالة هي ايه؟ مقاولة. يقولوا احنا اديني كام وعمل لك كذا، هي دي المقاولة دي. ها، قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم 30 نعجة، اقسموا واضربوا لمعهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام على وجه العموم، قال ايه: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. ولذلك العلماء لم يختلفوا في حكم أخذ الأجرة على الرقية. يعني لو واحد عيان وانت نفسك ما شاء الله من الواصلين وقال لك اقرأ علي، تقول له: طب هتديني كام؟ جائز، بس أهم حاجة يكون نفسك موصول مش مقطوع، يعني بمعنى انك تقرأ تعمل زي سيدنا أبو سعيد كده يقوم يجري عيان. فلو أخذت أجرا على ذلك هذا إيه؟ حلال طيب. يبقى إذن سيدنا أبو سعيد فهم أنها الشافية الكافية، ده إيه؟ الأصل في القصة، يعني لأن من أسمائها الشافية الكافية. والجماعة طبعا المتخلفين يقولوا إيه؟ لا، ده قراءة الفاتحة للدعاء أو لكذا أو لكذا بدعة، أو قراءتها للميت بدعة. بدعة؟ بدعة كيف يعني؟ إيه معنى بدعة دي يعني؟ طب كمل الحديث: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني اللي يقرأ الفاتحة لرحمة الأموات أو لشفاء المرضى هيروح النار، هذه معنى كلمة بدعة، لأنه هو عنده البدعة كلها سيئة، ما عندهش حسنات، ودي تبقى بدعة برضه، دي اسمها قراءتها بدعة، دي قراءتها في الدعاء وقراءتها في أي مصلحة من السنة وليس من البدعة في شيء. كل ده يستنبط من إيه؟ من فعل سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لأنها شافية كافية. ولذلك شيخنا مولانا الشيخ صالح قال: إن في فاتحة الذكر أرى كل خير من سماها قد هم، تشرح الصدر وأعطى سرها، من كريم أمره قد أبرم. فربنا أعطاه سر الفاتحة، في الآخر قال: جاءك الأمر بها من سيد جدك المعروف زين فافهمه. بركة سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه. ولذلك الإخوان يقول لك مولانا الشيخ صالح رضي الله عنه حينما يذكر له مثلا شيء، أول ما يقول الفاتحة تعرف أن الأمر قضي، إن قرأها يعني لشفاء أو فتح أو قضاء حاجة قضاها الله تعالى. ليه؟ يعني أعطاه الله هذا السر. وهكذا الصالحون أعطاهم الله إيه؟ سر الفاتحة، دائما إيه يقرؤونها، وتلاقي الإيه المتنطع الأبكم تلاقي الشفتين اتلزقوا ببعض، هذا بدعة فتحة إيه ولا التاء مش هنقرأ إن شاء الله معنا قريب إيه تقرأ أو ما تقرأش واحد من عمل صالحا فأنا نفسي ومن أساء فعليها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا علما وعملا، يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وإياكم الأولى.